الخير مساء النور مساء الخير مساء النور يا أجمل روح بلاقيها يا أحلى من نغم مسحور يا جنة قلبي عاش فيها يا أحلى من نغم مسحور يا جنة قلبي عاش فيها مساء الخير مساء النور بحبك قد ما قلبك بيتمنى يكون حبي وبتمنى يكون حبك على قد الهوى في قلبي بحبك قد ما قلبك بيتمنى يكون حبي وبتمنى يكون حبك على قد الهوى في قلبي يا أحلى غرام ما بين قلبين مساء الخير يا أغلى من سواد العين مساء النور يا أحلى غرام ما بين قلبين مساء الخير يا أغلى من سواد العين مساء النور يا أحلى من نغم مسحور يا جنة قلبي عاش فيها يا أحلى من نغم مسحور يا جنة قلبي عاش فيها مساء الخير مساء النور الأنغام بحن إليك ودوب روحي في غنوة وفي الأحلام بنادي عليك تجينا عيونك الحلوة مع الأنغام بحن إليك ودوب روحي في غنوة وفي الأحلام بنادي عليك تجينا عيونك الحلوة أغني لها بشوق وحنان مساء الخير تغني لي وأنا فرحان مساء النور أغني لها بشوق وحنان مساء الخير تغني وانا فرحان مساء النور يا احلى من نغم مسحور يا جنة قلبي عاش فيها يا احلى من نغم مسحور يا جنة قلبي عاش فيها مساء الخير مساء النور تكون نسمة وحملها سلامي إليك يا ريت قلبي يكون نجمة في ليل الشوق تناجي عنيك يا ريت روحي تكون نسمة وحملها سلامي إليك يا ريت قلبي يكون نجمة فيليني تشوف تلاقاني يا فرح قلبي وعنيا سائل الخير يا غنوة شوق وحنية سائل النور يا فرح قلبي وعنيا سائل الخير يا غنوة شوق وحنية سائل النور يا أحلى من نغم مسحور يا جنة قلبي عاش فيها يا أحلى من نغم مسحور يا جنة قلبي عاش فيها مساء الخير مساء الخير.